تفضل. نعم أحسن الله إليكم. سبب وجمعه أسباب له خمسة معان: الحبل، ومنه فليمدد بسبب إلى السماء، والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة، ومنه وتقطعت بهم الأسباب، والطريق، ومنه فأتبع سببا، والباب، ومنه أسباب السماوات، وسبب الأمر موجبه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه المادة أرجعها عن السين والباء، أرجعها ابن فارس أو نقل عن بعضهم أن أصل ذلك يرجع إلى القطع، القطع ثم اشتق منه الشتم. قل أن أكثر الباب يرجع إلى هذا، وأما الحبل يقول فالسبب ممكن أن يكون شاذا عن هذا الأصل. هكذا قال ابن فارس رحمه الله، مع أن بعضهم كما سيأتي إن شاء الله يرجعه إلى معنى متحد يجتمع فيه كثير من المعاني التي تذكر في هذه المادة غير ما ذكره أو ما نقله ابن فارس رحمه الله. يقول ويمكن أن يقال إنه أصل آخر يدل على طول وامتداد، ومن ذلك السبب. أصل آخر يدل على طول وامتداد، يعني غير القطع. على كل حال يقال سبه بمعنى شتمه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. والسبب يقال للحبل يقال له سبب، وفسر به قوله تبارك وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يمدد بسبب قيل حبل، يعني هذه فسرت بمعان بعضهم يقول معناها ينتحر، يعني يمدد بسبب إلى السماء، يعلق شيء في سقف بيته يلويه على عنقه إذا كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فلينتحر، يعني هذا المعنى النهائي أن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم قطعا لا محالة. وبعضهم يقول غير هذا، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، يعني بمعنى أنه يقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى آخر، توصل إلى السماء ويقطع هذا النازل على النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله تبارك وتعالى. سبب، السبب يقال للوسيلة مطلقا، وكل ما يتوصل به إلى شيء يقال له سبب. ولهذا قيل الحبل كما أشرت آنفا يتوصل به إلى غيره يقال له سبب. الحبل باعتبار أنه يتوصل به إلى الماء في البئر فهو سبب بهذا الاعتبار. والله تبارك وتعالى يقول عن ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا، قيل من كل شيء معرفة وسيلة يتوصل بها إلى مطلوبه، فأتبع سببا، يعني فأتبع واحدا من هذه الوسائل. وبعضهم فسره بالطريق، يعني أتبع سببا سلك طريقا أو تعاطى أمرا يتوصل به إلى هذا المطلوب أو هذه الناحية التي يقصدها، ويريد المغرب أو المشرق أو نحو ذلك. وأسباب السماوات فسر بالوسائل التي توصل إليها، وتقطعت بهم الأسباب يعني الوسائل للنجاة. فليرتقوا في الأسباب فسر بوسائل القوة والملك، لعلي أبلغ الأسباب قول فرعون إنما أراد بناء الصرح وأمر هامان بذلك، قيل بمعنى أدرك الوسائل التي أصل بها، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. فهذا يرجع إلى معنى الوسيلة، إلى الوسيلة، والله أعلم. أما السب الذي هو الشتم ونحو ذلك فهذا كما ذكر نقل ابن فارس أنه يرجع إلى معنى القطع، فهذا الذي يشتم فهو بهذا الشتم يكون قد قطعت الوشيجة معه والصلة ونحو ذلك، فليس بعد الشتم وصل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حرف الشين شعر بالأمر يشعر أي علمه، والشعور العلم من طريق الحس، ومنه لا يشعرون. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين يدل أحدهما على ثبات، ومنه الشعر، والشعر معروف، والجمع أشعار، والواحدة شعرة وشعرة، والشعار يقال لي الشجر، وجعل مما يقرب من ذلك أيضا الشعير، والشعار من اللباس ما يلي الجسد من الثياب. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يمس الشعر الذي على البشرة. شعار يعني لباس الذي يكون في تحت الثياب مما يلي الجسد، قد تكون الثياب غليظة فيها خشونة أو رقيقة فيلبس تحتها شيئا يستر، أو يكون رقيقا إن كانت مما يغلظ ويكون في حال من الخشونة. هذا المعنى الأول الذي يرجع إلى معنى الثبات، معنى الثبات. والمعنى الثاني العلم، يرجع إلى معنى العلم، يقول من ذلك الشعار الذي يتنادى به القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضا، يعني كلمة معينة مثلا أمت أمت في المعركة تستخدم كرمز أو يتعارفون، فإذا لقيه هو يكون قد لبس الدرع والمغفر لا يرى منه شيء، لا يظهر منه إلا العين، فكيف يعرفه الآخر إذا حمي الوطيس؟ فيكون بينهم شعار يعرف أن هذا من أصحابه، ويعني هذا يكون منزلة العلم. يقول والأصل قولهم شعرت بالشيء إذا علمته وفطنت له، ليت شعري أي ليتني علمت. يقولون وسمي الشاعر بذلك، قيل لأنه يتفطن لما لا يفطن له غيره، يعني هو دقيق الملاحظة. ويستدل ابن فارس على هذا المعنى بقول عنترة في بيته المشهور في معلقته هل غادر الشعراء من متردمي، يعني ما تركوا شيئا إلا فطنوا له. فهذا المعنى. مشاعر الحج مواضع المناسك لأنها معالم الحج، لاحظ العلم، الشعيرة أعلام الحج وأعمال الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتقال أيضا للبدنة تهدى، وإشعار البدن يكون بطرق معينة كحز أصل السنام أو نحو ذلك، يخرج منها الدم، يسيل الدم فيعلم أنها هدي، قال له إشعار. والشعراء كوكب معروف، هذا الذي ذكره ابن فارس رحمه الله. وعلى كل حال سيأتي مادة أخرى حتى يكون الكلام متحدا، التي هي شعائر الله، لو نقرأ المعنى فيها. شعائر الله معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة. نعم، هذا يرجع إلى الأصل الذي ذكره ابن فارس، المعنى الثاني منه وهو العلم. وعلى كل حال الشعر كما سبق ما ينبت في الجسم مما ليس بصوف ولا وبر ولا ريش، هذا معروف، سواء كان ذلك في الإنسان أو في غيره كالغنم، قال له شعر، ونحو هذا يجمع على أشعر، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. يقال شعره وشعر به يعني علمه وفطن له، فطن له، بل أحياء في الشهداء، بل أحياء ولكن لا تشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا للعلم بالشيء والتفطن له، مع أنه قد يكون فيه معنى زائد على مجرد العلم بالشيء. ولذلك لاحظ في سورة البقرة أنه قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وفي الإفساد ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون. والبلاغيون يذكرون في التفريق بينهما معنى زائد، يعني الشعور على العلم، قال أشعره جعله يشعر بالشيء، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وكذلك في قول أصحاب الكهف ولا يشعرن بكم أحدا، ويقال شعر وشعر، يعني قال الشعر أو أجاده. وكلام ابن فارس على الشاعر أنه قيل له ذلك لفطنته لما لا يتفطن له غيره، ويمكن أن يكون باعتبار تأثيره في الشعور، تأثيره في الشعور، أن الشعر يؤثر في مشاعر الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى السحرة، فإذا كان الشاعر مجيدا فإنه يؤثر في مشاعر الناس. ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار أن الشاعر يحمل مشاعر مرهفة، وهذا هو الغالب، يحمل مشاعر مرهفة، فهو يعبر عن مكنون نفسه بهذا الشعر. والشعر معروف والقول الموزون المقفى قصدا، يعني لم يقع ذلك اتفاقا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا وقع اتفاقا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس ممن يقول الشعر. والله تبارك وتعالى يقول وما علمناه الشعر وقد قالوا بل هو شاعر، والله عز وجل يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم استثنى من استثنى. أما الشعائر فجمع شعيرة كما سبق، شعائر الحج هي معالمه ومناسكه التي يؤمر بالقيام بها إما ندبا وإما فرضا، ومن ذلك الصفا والمروة كما سبق. والمشعر المعلم الظاهر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأما تخصيص الشعر النجم المعروف بربوبية الله تبارك وتعالى له وأنه هو رب الشعر، باعتبار أن بعض العرب عبدوه، وإلا فالله جل جلاله رب الخلق كلهم، العالم العلوي والعالم السفلي، فهو رب العالمين. الشعر اسم لهذا الكوكب، فهو يختص به، لا علاقة له بهذا الأصل، لكن الباقي يرجع إلى معنى المعلم أو ما ذكره ابن فارس رحمه الله كونه يدل على ثبات. الله تبارك وتعالى يقول أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني المقصود أنهم لا يتفطنون لذلك ولا يعلمون بأنك يوسف، هذا أوحي إليه وهم قد ذهبوا به إلى ما قد تواطؤوا عليه من إلقائه في البئر وهو صغير، فأوحى الله إليه ذلك. أنه سيأتي اليوم الذي تنبئهم فيه بعملهم وفعلهم هذا بك وهم لا يشعرون أنك أنت يوسف. ففي آخر المطاف لما سألهم عما عملوا به حينما كانوا يطالبون بالإفراج عن أخيه، بعد ذلك تفطنوا وقالوا ما قالوا. فهذا كما أخبر الله تبارك وتعالى في أول الأمر. تفضلنا. أحسن الله إليكم. شهد يشهد له معنيان، من الشهادة على الشيء ومن الحضور. هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى، يعني الشين والهاء والدال، إلى أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج من هذا شيء. من ذلك الشهادة، الشهادة يجمع الأصول التي ذكرناها، يعني يعتبر أن الشهادة تجمع الحضور والعلم والإعلام. يقال شهد يشهد شهادة، والمشهد محضر الناس. والشهيد الشهيد القتيل في سبيل الله، ونقل عن بعضهم أنه سمي بذلك لأن ملائكة الرحمن تشهده بمعنى تحضره معنى الحضور. وقيل لسقوطه بالأرض التي تسمى الشاهدة فنسب إليها. وأما قوله تبارك وتعالى شهد الله، فنقل ابن فارس عن أهل العلم بأن المراد أعلم الله عز وجل، بين الله، كما يقال شهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. لكنه في النهاية ذكر لفظا يشذ عن هذا الأصل الذي ذكره، وهو الشهد والشهد الذي هو العسل الذي يكون مع الشمع مختلطا، يعني لم يخلص منه ويصفى. عسل في الشمع يقال له شهد وشهد، شهدة وشهدة في المؤنث. المادة التي بعده الشهداء هي تابعة له. أحسن الله إليكم. شهداء جمع شهيد، وله ثلاثة معان: من الشهادة على الشيء، ومن الحضور، ومن الشهادة في سبيل الله. نعم، هو كما ذكرنا يقال شهد الشيء يشهده شهادة، بمعنى حضره أو علم به. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا ممكن يعني أدرك الشهر، حضره أو علم بدخوله، شهد الشهر. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. هنا يمكن أن يكون بمعنى الحضور، أشهد خلقهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني تحضرون. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بمعنى الحضور. ويقال شهد يشهد شهادة بمعنى دل دلالة قاطعة بقول أو غيره، هذه الشهادة التي تكون عند القاضي ونحو ذلك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فهذا بمعنى إعلام ونحو ذلك غير الحضور، لكن فيها معنى الحضور باعتبار أن هذا الشاهد يحضر ليدلي بشهادته. هذا الذي أشار إليه ابن فارس رحمه الله من أن الشهادة هنا تجمع هذه المعاني. قالوا شهدنا على أنفسنا، وشهدوا أن الرسول حق. ويقال شهد بالله بمعنى أقسم، أكذا فسر قوله تبارك وتعالى أن تشهد أربع شهادات بالله، قيل تقسم، وبعضهم لا يفسره بهذا، وإنما على ظاهره أن تقول أشهد بالله كذا وكذا، لكن دخول الباء هنا يشعر بالقسم، والله تعالى أعلم. والشاهد اسم فاعل من شهد، ويتلوه شاهد منه، فسر بالدلائل الواضحة من القرآن أو غيره. وشهد شاهد من أهلها، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدين على أنفسهم بالكفر. والشهيد يقال في الشاهد كالمعنى الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، شهيد شاهد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. شهيد مبالغة في الشاهد، أو ألقى السمع وهو شهيد. وهنا يمكن يكون ألقى السمع وشهيد يعني أحضر قلبه عند سماعه، يكون الرسول عليكم شهيدا يعني شاهدا. وقد يأتي في الشاهد والشهيد معنى الرقيب، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، فسر بالرقباء. وفيه معنى على كل حال الشهادة غير، يعني لا تفسر بمجرد معنى الرقيب، ففيه معنى زائد على ذلك، الشهادة، الشهود، والحضور ونحو ذلك. والشهيد الذي يقتل في المعركة كما سبق في كلام ابن فارس، كون الملائكة مثلا تشهده يعني تحضره، أو لأنه شهد ما أعد الله له. ويمكن أن يقال غير هذا في الشهيد، لماذا قيل له ذلك؟ يعني الشهيد أنه حينما يقدم مهجته فإن ذلك يكون شهادة على صدق دعوة الإيمان مثلا، فهذا أبلغ ما يكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، فهي أيضا دليل على صدق دعوة الإيمان، لأن المال شقيق النفس والروح، فإذا قدم المال طواعية رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون من قبيل البرهان على صدق دعوة الإيمان. أما أهل النفاق فكما قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. فالمغرم كما سبق والمال الذي يعطى في غير يعني مما لا يرجي الإنسان عائدته، قال له مغرم وغرامة ونحو هذا، يعني من غير معاوضة. وهكذا أيضا في قولنا: أشهده، الأمر بمعنى جعله يحضره: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. أشهده على الأمر يعني جعله شاهدا عليه، نعم. وأشهدهم على أنفسهم، قال: إني أشهد الله واشهدوا، وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا أيضا يقال استشهده بمعنى طلب شهادته: استشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا واضح. فهذه المعاني اللي ذكرها ابن جزي رحمه الله: الشهداء من الشهادة على الشيء، من الحضور، من الشهادة في سبيله، هذه المعاني المباشرة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. شكرا قد تقدم في الحمد والشكر، والشكور اسم الله المجاز لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على العباد. نعم، هناك ذكرنا كلاما في الفرق بين الحمد والشكر، لكن لم يكن الكلام هناك عن معنى الشكر، إنما كان عن الحمد. وهذه المادة الشين والكاف والراء أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أربعة أصول متباينة مختلفة. الأول الشكر، يقول، الذي هو بمعنى الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه، تقدم إليك أسدى إليك معروفا تشكره. طبعا هنا تفسيره بالثناء كما سبق أن ذلك ليس بدقيق، لأن الثناء هو إعادة الحمد ثانيا من التثنية، وذكرنا في ذلك قول الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، من التثنية. هذا أصله، لكن كثير من أهل العلم يتوسع في تفسيره التعبير عن ذلك، يقول الحمد هو الثناء، ولربما قالوا الشكر هو الثناء، لكن في مقابل المعروف والإحسان. أما الحمد فيكون أوسع من ذلك. ويقول ابن فارس: يقال بأن حقيقة الشكر الرضا باليسير. يقولون فرس شكور إذا كفاه، يعني لسمنه، الشيء اليسير، الشيء القليل من العلف. الأصل الثاني الذي هو الامتلاء والغزر في الشيء، يقال حلوبة شكرة، يعني إذا أصابت حظا من مرعى فغزرت، يعني باللبن. الأصل الثالث الشكير من النبات، والذي ينبت من ساق الشجرة وهي قضبان غضة، يعني الذي يسمونه العسلوج، وقد تكلمت على هذا المعنى في الكلام على اسم الله الشكور. العسلوج يعني غصن صغير يخرج من أصل الشجرة، إذا قطعت تخرج أغصان صغيرة غضة طرية دقيقة خضراء، هذا يقال له عسلوج، هذا الغصن الدقيق، يقال له شكير. والأصل الرابع وهو الشكر، وهو النكاح، يقال بل شكر المرأة وفرجها، يعني بعضهم يقول الشكر هو الفرج وبعضهم يقول هو النكاح، لكن هذا المعنى لم يرد في القرآن. كذلك الذي قبله ما يتصل بالغصن أو العسلوج، لكن المعنى الأول هو الذي تكرر كثيرا بالقرآن، تكرر كثيرا في القرآن. قال الشكر هو عرفان الجميل ونشر ذلك، قال شكر النعمة عرفها ونشرها، لذلك يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول أفادتكم النعماء، يعني أن إنعامكم علي أثر شكر اليد بالعمل في الخدمة مثلا، واللسان بالثناء، والقلب باستحضار الإنعام والإفضال والإحسان. فالشكر لهذا يقال إنه يقع في القلب واللسان والجوارح، بخلاف الحمد فإنه يكون باللسان، لكن الحمد الصادق هو الذي يكون مع مواطأة القلب، وإلا فإنه يكون تملقا. ويقال الشكر أيضا من الله تبارك وتعالى لعباده، يكون الشكر من الرب للعبد بمجازاتهم على أعمالهم الصالحة، يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، يعني كون الله تبارك وتعالى يعطي العبد على عمله الصالح أجرا، هذا من شكره تبارك وتعالى، فهو الذي وفق العبد وهداه وأنعم عليه أولا، أعطاه النعمة ووفقه لهذا العمل، فهو المتفضل والمحسن أولا وآخرا، ومع ذلك يعطيهم على هذا العمل الذي وفقهم وهداهم إليه، وكذلك يضاعف لهم في الأجر، فهذا من شكره تبارك وتعالى. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وكان الله شاكرا عليما. والشكور كثير الشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقليل من عبادي الشكور، إنه كان عبدا شكورا، يعني كثير الشكران. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الشكور، إنه غفور شكور، يزكو عنده العمل القليل ويضاعف الجزاء لعباده، ويجزي على الحسنة بعشر أمثالها. بعض أهل العلم يرجع هذه المادة إلى معنى، يعني يقال مثلا الشكر هو ظهور أثر النعمة على المنعم عليه، مثلا ظهور أثر النعمة، فيقال هذه دابة شكور إذا ظهر عليها أثر العلف بالسمن، يقال شكرت الدابة، ظهر عليها هذا الأثر، فيكون بالظهور والزيادة ونحو ذلك. ولهذا يقال لهذا الغصن الذي يخرج شكير، باعتبار أنه زائد على الأصل، فظهور أثر النعمة على المنعم عليه يقال له شكر. فإذا أنعم الله على العبد فظهر ذلك آثر ذلك على لسانه وقلبه وجوارحه، فذلك هو الشكر، وقليل من عبادي الشكور. فيكون شكره تبارك وتعالى بالقلب استحضار النعمة، لا يغفل عنها ولا يجحدها ولا، وباللسان فهو يشكر ربه تبارك وتعالى بلسانه وبجوارحه بالعمل بطاعته، وهذا كمال الشكر، هذا معنى الشكر. نعم. أحسن الله إليكم. شرى أي باع، وقد يكون بمعنى اشترى. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى ثلاثة أصول. الأول يدل على تعارض، يدل على تعارض من الاثنين في أمرين: أخذا وإعطاء، مماثلة. أكذا جاء في المقاييس. وقد يكون الكلمة فيها شيء، يكون ذلك بمعنى أنه تعاوض، يعني معاوضة، شراء، معاوضة بين اثنين، فأكثر في أمرين أخذا وإعطاء، يعني معاوضة بين طرفين. يقال: شريت الشيء واشتريته، إذا أخذته من صاحبه بثمنه. ربما قالوا شريت إذا بعت، وشروه بثمن بخس. يقول: ما يدل على المماثلة قولهم: هذا شروى هذا، هذا شروى هذا، أي مثله، وفلان شروى فلان. عبارة لا زالت مستعملة عند الناس اليوم. قال: أعرف رجلا كريم الأخلاق شرواكم، يعني مثلكم. الناس يستعملون هذا في حديثهم وخطباتهم: شرواكم، شرواك، بمعنى يعني مثلك. الأصل الآخر الشين والراء والحرف المعتل، نبت، نبت، الشري قيل الحنظل، معروف مستعمل إلى اليوم، الشري، نبت مر شديد المرارة. الثالث: هيج في الشيء وعلو، هيج. يقال: شري الرجل شرا إذا استطير غضبا، وشري البرق إذا استطار. يقال: استشرى الرجل، يعني إذا لج في الأمر. ولهذا يقال: استشرى الأمر الفلاني، بمعنى إذا انتشر وكثر في الناس. فهذه هذا ما ذكره ابن فارس رحمه الله. وعلى كل حال، الشراء والاشتراء يقال للتملك المبادلة والمعاوضة. والعرب في شروا واشتروا مذهبان. المذهب الأول وهو الأكثر أنهم يقولون شروا بمعنى باعوا، شروا بمعنى باعوا، وشروه بثمن بخس، يعني باعوه. واشتروا بمعنى ابتاعوا، اشتروا الضلالة يعني ابتاعوها. وربما جعلوهما بمعنى باعوا، باعوا. فالشراء والبيع متلازمان، لذلك يستعملون هذا مكان هذا. فلذلك قالوا بأن لفظة الشراء من الأضداد، لأن المتبايعين تبايع الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب، يعني هذا أخذ الثمن وهذا أخذ المثمن، فهو مبيع من جانب ومشترى من جانب. فقيل للبيع شراء، وقيل لي أيضا للأخذ، أخذ السلعة بالثمن قيل له شراء. وما جاء في القرآن من لفظ شراء هو بمعنى باع، يعني أخذ الثمن. واضح الارتباط؟ شراء أخذ الثمن، فأخذه الثمن قيل له شراء، فهو يأخذ الثمن ويدفع المثمن. وشروه بثمن، بثمن بخس، ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني باعوا به أنفسهم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يبيعون الدنيا بالآخرة. وما جاء في القرآن من لفظ اشترى هو بمعنى ابتاع، يعني أخذ المثمن ودفع الثمن، لكنه قد يحمل في قوله تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، قيل باع وقيل ابتاع، باع وابتاع، لكن الغالب أنه بمعنى ابتاع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشترى بمعنى ابتاع، أخذوا السحر استعاضوا به عما أنزل الله عز وجل من الوحي والكتاب. ويشترون به ثمنا قليلا، هذا التحريف والتبديل للكتاب، يأخذون عليه عوضا من الدنيا حقير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يشتري لهو الحديث يعني يبتع، يبتع. طيب تفضلنا. أحسن الله إليكم. شقاق عداوة ومعاندة، ومنه ومن يشاقق الله ورسوله. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على انصداع في الشيء، يقول ثم يشتق من ذلك على سبيل الاستعارة، على سبيل الاستعارة. تقول شققت الشيء أشقه شقا إذا صدعته، ومن الباب الشقاق وهو الخلاف، وذلك إذا انصدع اجتماع الناس وتفرقوا يقال شقوا العصا، يقال شقوا العصا بمعنى التفرق، قال انشقت عصاهم بمعنى التفرق. ويقال لنصف الشيء شق، النصف يقال له شق، ويقال أصاب فلان، أصاب فلانا شق ومشقة، يعني الأمر الشديد ينزل به كأنه من شدته يشق الإنسان شقا من الشدة التي يعانيها. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ويقال الشق للشقيق، يقال هذا أخي وشقيقي، والمعنى كما يقول ابن فارس رحمه الله أنه مشبه بخشبة جعلت على شقين، فهذا شق وهذا شق. وأما الشقة فهي مسير إلى أرض بعيدة، مسير إلى أرض بعيدة. وعلى كل حال هذا ما ذكره ابن فارس رحمه الله، يقال ويقال شق الشيء يعني فلقه، ثم شققنا الأرض شقة، شققنا الأرض تنشق الأرض يعني عن مسمار النبات، شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا. ويقال انشق الشيء بمعنى انفلق وانشق القمر، فإذا انشقت السماء، ويوم تشقق السماء بالغمام، يقال تشقق الشيء تفلق صدوعا كثيرا، يوم تشقق السماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. شق عليه الأمر صعب، والعذاب الآخرة أشق. وذكر ابن فارس رحمه الله كما سمعتم أصله. ويقال شققت عليه أشق يعني أوقعته في المشقة، وما أريد أن أشق عليك. والشق هو نصف الشيء، والشق أيضا يقال اسم بمعنى المشقة، إلا بشق الأنفس يعني مشقة الأنفس وتعبها. ومضى كلام ابن فارس في أصله، يعني كأن الإنسان يفقد شقه من شدة ما يجد من التعب، و يعني يجهده فيذهب بنصف طاقته أو نحو ذلك. والشقة تقال كما سبق للمسافة البعيدة يعني من المشقة، لأنها مسافة شاقة، ولكن بعدت عليهم الشقة. وأما المشاقة يقال شاقه مشاقة وشقاقا يعني خالفه، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وبعضهم يقول بأن أصل ذلك أن يكون هذا في شق وهذا في شق، أن المشاقة هذا في شق مثل العداوة، هذا في عدوة وهذا في عدوة الوادي، العداوة والمحادة هذا في حد وهذا في حد. والله تبارك وتعالى يقول ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهكذا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لا يجرمنكم شقاقي يعني مخالفتي وعداوتي ونحو ذلك. وإن خفتم شقاق بينهما يعني المخالفة ونحو ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. شهاب كوكب ويطلق على شعلة النار. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل يدل على بياض في شيء من سواد، لا تكون الشهبة خالصة بياضا، يعني بين يقول من ذلك الشهبة في الفرس وهو بياض يخالطه سواد، فرس أشهب، ومن الباب عنده الشهاب وهو شعلة نار ساطعة. قال إن أصل الشهاب خشبة أو عود فيها نار ساطعة، ويقال الشهاب أيضا للشعلة التي تتوقد في الجو ترى هابطة، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فمن يستمع الآن يجد. وهكذا في قوله فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، جمع لي شهاب. هذا المعنى الذي ذكره ابن جزي رحمه الله أنه الكوكب وقد يطلق على شعلة النار. شعلة النار، شعلة النار في قول موسى صلى الله عليه وسلم أو آتيكم بشهاب قبس، شعلة من النار. وأما الكوكب فهو لا يعني أن الكوكب يسقط، وإنما شعبة من الكوكب تسقط، كما قال الله تبارك وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. يقذفون بماذا؟ بهذه الكواكب. الكواكب وإطلاق الكواكب تطلق على النجوم بخلاف المصطلح المعاصر من التفريق بين النجوم والكواكب، فالله تبارك وتعالى أطلق الكواكب هنا على النجوم بزينة الكواكب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. شجر هو كل ما ينبت في الأرض، وشجر بينهم أي اختلفوا فيه. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين بينهما تداخل، أحدهما قريب من الآخر، يعني هي تدل على علو في شيء وارتفاع، وكذلك أيضا تداخل. تداخل، لاحظ ما ذكره، يقول الشجر معروف وهي لا تخلو من ارتفاع وتداخل أغصان الشجر، ويقال الشجر لكل نبت له ساق، يعني فيه ارتفاع، والنجم والشجر يسجدان. شجر بين القوم الأمر إذا اختلفوا، فإذا اختلفوا يعني اختلفوا تشاجروا فيه، فسميت مشاجرة لتداخل كلامهم بعضه في بعض، اشتجروا إذا تنازعوا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا حصل شجار بين الناس فيحصل تداخل بينهم في الكلام وارتفاع في الأصوات غالبا، ولذلك قيل للشجر شجر لتداخل الفروع والأغصان. والله تبارك وتعالى يقول لكم منه شراب ومنه شجر، أن اتخذي من الجبال النحل يعني بيوتا ومن الشجر، وهكذا في قوله تعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أذان المعنيان اللذان ذكرهما ابن جزي رحمه الله، كل ما ينبت في الأرض، مع أنه قيد بما يكون له ساق، ففيه معنى الارتفاع والتداخل، هنا أطلقه قال كل ما ينبت يقال له شجر. المشهور أنه يفرق بين الشجر وغيره، فما له ساق يقال له شجر. وذكر المعنى الثاني الذي هو الاختلاف. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. شنآن عداوة وشر، ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. نعم، هذه أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى البغضة والتجنب للشيء، وهما متلازمان، يعني إذا أبغض فإنه يتباعد. يقول من ذلك الشنوءة وهي التقزز، ومن ذلك اشتق أزد شنوءة، يقال شنئ فلان فلانا إذا أبغضه وهو الشنآن. إن شانئك هو الأبتر يعني المبغض، شنئه نعم، يقال شنأه أيضا شنأه، يقال اشنأه، وكذلك يقال اشنأه أكذا، ويقال شنأ يشنأه شنأ وشنأة وشنآنا، كل هذا بمعنى أبغضه. هذا الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، العداوة والشر، يقول يجوز فيه فتح النون وإسكانها، شن شنآن وشنآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغض قوم وعداوة قوم، فتتركون العدل بسبب البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، فالعدل واجب على كل حال. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. شرع الله الأمر أي أمر به، والشرعة الملة، وشرعت الدواب في الماء. ها؟ كيف ضبطها عندك؟ شرعت وشرعت الدواب في الماء. ها؟ أيوه شرعت هكذا غير مشكلة. الشرعة ها؟ الشرعة الشريعة والشرعة الملة، شرعت الدواب في الماء بكسر الشين كذا. ها؟ بكسر الشين ربما يكون هكذا، لكن شرعت الدواب لعلها شرعت الدواب في الماء، لكن المعنى ما يكون هنا واضحا، لكن شرعة الدواب في الماء هي الموضع الذي يوصل منه إلى الماء، يعني الذي تشرب منه الدواب، قال له شرعة، شرعة الدواب في الماء، الموضع الذي تشرب منه يقال له شرعة. ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة وهي مورد الشاربة التي تشرب الماء، شريعة اشتق من هذا الشرعة في الدين والشريعة، قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يقال أشرعت طريقا إذا أنفذته وفتحته. لاحظ أصل المعنى، شيء يفتح في امتداد، يفتح في امتداد، ولهذا يقال للطريق شارع، وثم حمل عليه كل شيء يمد في رفعة وغير رفعة، من ذلك شراع السفينة يكون ممدود في علو، وقيل بالتفسير في قوله تبارك وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، هنا فسر بأنها رافعة لرؤوسها، مع أنه فسر بغير هذا كما سيأتي، هذا كلام ابن فارس رحمه الله. وعلى كل حال يقال شرع يشرع شرعا، بمعنى دنا وأشرف وظهر، فهو شارع وهم شرع، وبهذا فسر أيضا التأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني ظاهرة قريبة منهم، وبعضهم أيضا فسره بغير هذا، قال شرع الشيء بينه وأوضحه، شرع لكم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والشرع والشريعة ما بينه الله ووضحه، إما من شرع الشيء بمعنى بينه وأوضحه، أو من الشرعة والشريعة بمعنى الموضع الذي كما سبق يوصل منه إلى الماء الذي لا ينقطع، الماء المعين، ولا يحتاج وارده إلى آلة، يعني يسيل على الأرض تراه العيون. ومنه شرع يشرع بمعنى تناول الماء بالفم، والله أعلم. على كل حال الشريعة هي شريعة الله تبارك وتعالى، هي دينه الذي بينه وأظهره وأمر بلزومه وأوضحه. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. شرك له معنيان، من الإشراك وهو أيضا النصيب، ومنه أم لهم شرك في السماوات، وشركاء جمع شريك. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين، الأول يدل على مقارنة وخلاف انفراد، من ذلك الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، يقال شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك، إذا جعلته شريكا لك، وأشركه في أمري. هذا الأول، مقارنة خلاف الانفراد. والآخر يدل على امتداد واستقامة، شرك لقم الطريق، لقم الطريق يعني مفرج الطريق، قال عليك بلقم الطريق فالزمه، يعني متن الطريق وسط الطريق، فهذا يقال له الشرك، وهو أيضا شراكه، شراك النعل مشبه بهذا، ومنه شرك الصائد سمي بذلك لامتداده، فهذا الطريق لامتداده قيل له ذلك، وهكذا. هذا كلام ابن فارس رحمه الله، فيقال شركه شركة، شركه شركة وشركة، يعني خالطه في الأمر وكان له فيه نصيب. الشريك من له شرك يعني نصيب، يجمع على شركاء لا شريك له، فهم شركاء في الثلث، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. والشرك بمعنى، يقال بمعنى الشركة والنصيب، وما لهم فيهما من شرك، والشرك أيضا والإشراك بمعنى جعل إله مع الله تبارك وتعالى، يعني يجعل له نصيبا من العبادة مثلا، هذا في توحيد العبادة، أو يجعل له نصيبا من التصرف والخلق والإيجاد ونحو ذلك، نفع والضر. يا بني لا تشرك بالله، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، لأن أشركت لا يحبطن عملك، إنما المشركون نجس، كله في هذا المعنى. ويقال أشركه بمعنى جعله شريكا في ملك أو في أمر من الأمور، وأشركه في أمري يعني النبوة والدعوة. ويقال شاركه بمعنى خالطه في الأمر، كان له فيه نصيب. شاركهم في الأموال والأولاد، يعني الشيطان يكون مشاركا للناس في هذا، لأكلهم وشربهم ومساكنهم ونكاحهم ونحو ذلك. قال اشتركوا شارك كل منهم الآخر فهم مشتركون، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. تفضل. أحسن الله إليكم. مشحون أي مملوء. نعم، المشحون هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين، الأول يدل على الملء، ومنه شحنت السفينة إذا ملأتها، ومن ذلك أشحن فلان للبكاء إذا تهيأ له كأنه اجتمع له. قال فلان مشحون نفسه، يعني قد وجد في نفسه مما يكون من التحامل على غيره أو نحو ذلك، مما تشحن به النفوس. فلان يشحن فلان، فلان يشحن فلانا على أخيه، بمعنى أنه يملأ نفسه حنقا ونحو ذلك. فهذا الأصل الأول يدل على الملء. الآخر على البعد، دل على البعد. فالشحن الطرد، يقال شحنهم إذا طردهم، من الباب الشحناء وهي العداوة، عدو مشاحن يعني مباعد، والعداوة تباعد، فإذا شحنه فهذا يعني أنه قد باعده. فالله تبارك وتعالى يقول فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. المشحون يعني المملوء. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وهكذا في قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون. وكأن الشحناء والله أعلم ترجع إلى هذا، من معنى أيضا الامتلاء، تمتلئ النفس حنقا وغيظا وتحاملا ونحو ذلك، فيكون الجميع يرجع إلى أصل واحد. لكن الذي ورد في القرآن من هذه المادة هو الأول مما ذكره ابن فارس رحمه الله. طيب نتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. يقول: إذا كان المجمع اللغوي إذا أدخل شيئا العربية كان عربيا الكلمات المستحدثة، فما بال العرب، بل فما بال ما أدخله الله تبارك وتعالى في كتابه، أفلا يكون عربيا وبالتالي نستطيع أن نقول لا أعجمي في القرآن؟ هذا الذي يقولون له المعرب، أولا الذي يدخلونه في المعاجم المجامع اللغوية ليست هي كلمات أعجمية يدخلونها، وإنما يشتقون بعض الأسماء ونحو ذلك، فيقرون تسمية بعض المستحدثات بها، لا يأتون بأسماء أعجمية ويضعونها. أما هذا المعرب فالذين يقولون بأنه موجود في القرآن، بعضهم يقول إنه دخل في لغة العرب قبل نزول القرآن، وصارت العرب تستعمل هذه اللفظة بما يتفق مع ألسنتها، وكما يقولون أعجمي فالعب به، بمعنى أنهم لا يلاحظون في النطق في الألفاظ الأعجمية أن يأتوا بها بنفس الطريقة التي ينطقها الأعجمي، فإن العرب لها في الألسن ما لا يكون متفقا مع ألسن الأعاجم، هذا معنى أعجمي فالعب به، يعني اللفظة الأعجمية لا يدققون فيها بحيث يأتون بها على نهج الأعاجم في النطق كما يفعل بعض الناس اليوم، هذا معناه، يعني أنهم يغيرون فيها في مخارج الحروف، أو في يغيرون بعض الحروف بما يتفق مع ألسنتهم، فيقولون هذه دخلت في لغة العرب وكانوا يتحدثون بها فصار لها حكم الكلمات العربية، فنزل القرآن وهم يتحدثون بها ومنصهرة في لغتهم، فجاء القرآن بكلامهم فصار لها حكم العربية. وأما قوله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، قالوا إن وجود الكلمة والكلمات القليلة لا يؤثر في الحكم العام، لكن لا يوجد فيه تراكيب أعجمية. والذين منعوا من هذا مما قالوه، قالوا إن الله قال بلسان عربي مبين ولا يمكن أن يوجد فيه أعجمي. الأمر الآخر أن هذه الكلمات الله لما قال عن هذا القرآن بلسان عربي مبين، فلماذا لا يقال إن أصل هذه الكلمات عربية وإن الأعاجم أخذوها؟ لماذا تعكس القضية ويقال إن نحن عندنا يقين أن القرآن بلسان عربي مبين، فإذا وجدت هذه الكلمة فيقال أصلها عربي وأخذها الأعاجم، فلماذا تجعل أعجمية والعرب هم الذين أخذوها؟ وكذلك أيضا بعضهم يقول بأن هذه الكلمات مشتركة فلا يقال عنها إنها أعجمية، فتواطأت عليها اللغات، فالعرب تنطق بها تستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى، والأعاجم تستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى، فصار هناك توافق، لكن عند العرب هي عربية وليست أعجمية، حصل توافق في اللفظ فلا يقال أعجمية. هكذا بعض أهل العلم يقول، فبعضهم ينكره، ابن جرير ينكر هذا تماما أن يقال إنها أعجمية، والأمر على كل حال في خلاف معروف. طيب لعلنا نتوقف. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.